هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من وصايا لقمان الحكيم لابنه: يا بني، لا ترائي الناس بما يعلم الله منك غيره، ولا تعجبن بما تعمل وإن كثر، فإنك لا تدري أيقبل الله منك أم لا يقبل. مثل. من شاف الباب وتزويقه يجري عليه ريقه. هذا المثل يضرب لمن يهتم بمظهره الخارجي فقط أمام الناس، كما يضرب أيضا لمن يغتر بتلك المظاهر الخارجية وينخدع بها عن الحقيقة. والمثل برواية أخرى: اللي يشوف الباب وتزويقه ومن جوه نشفان ريقه. علم. العسل وجفاف الفم. دراسة علمية نشرتها مؤخرا مجلة أمريكية متخصصة تثبت أن عسل النحل يساعد في تخفيف حالات جفاف الفم أو نشفان الريق. تشير هذه الدراسة إلى أن جفاف الفم قد يحدث تلقائيا نتيجة لتعاطي أنواع مختلفة من العلاجات الدوائية أو العلاج الإشعاعي والكيميائي. جفاف الفم وما ينجم عنه من نقص اللعاب كما تشير هذه الدراسة يسبب ترقق الأسنان وهشاشتها وزيادة تعرضها للتلف، رغم أن بعض مكونات العسل تتحول إلى أحماض قوية تتلف الأسنان، إلا أنه في حالة جفاف الفم ونشفان الريق فإن العسل يصبح غير مؤذن للأسنان. دكتور حسين مؤنس. دكتور حسين مؤنس علم بين كبار المؤرخين العرب وأديب مفكر من أبرز صناع الثقافة العربية في القرن العشرين. ولد بمدينة السويس في عام 1911، تخرج من كلية الآداب عام 1934 واستكمل دراساته العليا في فرنسا وسويسرا، بعدها عين أستاذا للتاريخ الإسلامي بجامعة القاهرة. انتدبته وزارة التربية والتعليم ليتولى إدارة الثقافة بها، فأنشأ مشروع الألف كتاب، ثم انتقل إلى أسبانيا ليتولى إدارة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد على مدى 12 عاما. بعد عودته إلى القاهرة سنة 1977 تولى رئاسة تحرير مجلة الهلال، ثم انتقل بعد ذلك إلى مجلة أكتوبر وظل يكتب بها حتى وفاته في 17 من مارس من عام 1996. والدكتور حسين مؤنس العديد من المؤلفات التاريخية الموسوعية، منها معالم تاريخ المغرب والأندلس، الإسلام حضارة، أطلس تاريخ الإسلام، ومصر ورسالتها. في ميدان تحقيق التراث أخرج طائفة من الكتب، كما أسهم في مجال الترجمة لعدد من المؤلفات التاريخية والفكرية والأدبية عن اللغات الأسبانية والإنجليزية والفرنسية والألمانية. في المجال الأدبي أبدع دكتور حسين مؤنس عدة أعمال قصصية ومسرحية، نذكر منها حكايات خيرستان، أهلا وسهلا، الطريق الأبيض، ومجموعته الشهيرة إدارة عموم الزير. طرفة. في قصة إدارة عموم الزير رسم دكتور حسين مؤنس صورة نقدية طريفة للبيروقراطية العقيمة، موجزها أن رجلا طيبا كان قد تبرع لإحدى الوزارات بزير وتوابعه من حامل وأكواب ليشرب منه الناس، ومرت شهور قليلة عاد بعدها الرجل إلى الوزارة لينجز مصلحة له، فوجد أن الوزارة قد أنشأت للزير إدارة موظفين كاملة على رأسها مدير عام، ولكنه حين شعر بالعطش وأراد أن يشرب من الزير لم يجد به قطرة ماء، واكتشف أنه قد أصبح بلا أكواب ولا غطاء. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.